الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا بكم من جديد أيها الأحبة الفضلاء. ودعوني اليوم أقف معكم وقفة تستغرق 5 دقائق، وهذه ال5 دقائق نحن بحاجة إليها، بحاجة إليها ليس في الآخرة بل حتى في أمور الدنيا، في أبنائنا، في معاشنا، في أموالنا. أريد منكم أن نقتطع من هذا اليوم الطويل 5 دقائق نبث فيها شكوانا إلى الله ونطلب حاجاتنا من الله. أسأل نفسي وإياكم، هل يوجد إنسان في هذه الدنيا ليس له إلى الله حاجة؟ تأملوا في حالنا، هذا يريد النجاح، وذاك يريد زيادة في الراتب، وثالثة تريد العريس، وزوج يريد العروس، وآخر يريد زيادة في الدخل، ومريض يريد الشفاء، ومسحور وممسوس ومعيون يريد أن يفكه الله عز وجل من هذا الضر، وإنسان يخاف من أمر فيريد الله عز وجل أن يحفظه من ذلك الأمر، وآخر يريد الله عز وجل أن يزيده رفعة في الدنيا أو رفعة في الآخرة. الناس في هذه الدنيا لا يستغنون عن الله طرفة عين، لكل إنسان حاجة. وصدق الله، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يعطي هذا ويمنع هذا ويحيي هذا ويميت هذا. أنا أطلب من نفسي وإياكم اليوم أن نجعل 5 دقائق لدعاء الله عز وجل، للانكسار، للتضرع، لطرح أنفسنا بين يدي ربنا، لنشعر أننا عباد ضعفاء نحتاج لله عز وجل. تعلق كثير من الناس بالأسباب الدنيوية، لكن الله عز وجل يريد أن نتعلق به ثم نأخذ بهذه الأسباب الدنيوية لننطلق. كثيرة هي مواطن الإجابة في يومنا، بين الأذان والإقامة موطن من مواطن الإجابة، في السجود موطن من مواطن الإجابة، عصر الجمعة موطن من مواطن الإجابة، في الأسحار في آخر الليل موطن من مواطن الإجابة. كثيرة كثيرة مواطن الإجابة، للصائم دعوة لا ترد، في يوم عرفة أفضل الدعاء، كثيرة لو عددناها. لكن أحبتي، لماذا لا نستقطع 5 دقائق ونبحث عن موطن من مواطن الإجابة، فننطرح، نبكي، ندعو الله، نسأل الله من خير الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يحفظنا في أبداننا، أن يزيدنا قوة إلى قوتنا، أن يمدنا بالمال، أن يسعد آباءنا أمهاتنا، أن يصلح أزواجنا، أن يحفظ أبناءنا، أن يرزقنا الرزق الحلال. هذه الدنيا كلها ملك لله عز وجل. الدعاء أيها الأحبة هو العبادة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا لا نحقق العبادة في 5 دقائق ونكسب حب الله عز وجل؟ لأن أيها الأحبة، ما من إنسان تدعوه، ما من إنسان ترجوه وتسأله في أمر إلا إذا أكثرت عليه السؤال مل. أما الله عز وجل فإنه بقدر ما تزيد في السؤال وتزيد في الطلب فإنه يحبك. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق، وسل الذي أبوابه لا تغلق. هل تدري وأنك وأنت تطلب التوفيق ولو في أمر دنيوي؟ أنت الآن تحقق عبادة، فتأخذ الدنيا وتأخذ الآخرة، وتأمل في حال أنبياء الله وفي حال السلف الصالح. إذن دعونا نقتطع 5 دقائق بين الأذان والإقامة، في جوف الليل، في لحظة من لحظات الإجابة، نكون على طهارة، نستقبل القبلة، نبسط أكفنا، نبدأ بحمد الله والثناء عليه، لأن الله أهل الثناء والمجد. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعائنا وفي آخره، ندعو الله بما نريد من خير الدنيا والآخرة، فعند ذلك سنكسب حب الله عز وجل لنا وتحقيق مرادنا. ما نحتاج أيها الأحبة واسطة في أي معاملة ما دام أن الله عز وجل نرفع إليه حاجاتنا. ما نحتاج أيها الأحبة متخصص في أي أمر من الأمور ما دام أن الله عز وجل معنا. الله عز وجل هو قادر على كل شيء، على كل شيء قدير. إذا ذهبنا فبحثنا عن علاج لمرض، نتذكر أن الله قادر على أن يحيي المرضى كيف يشفي الموتى. إذا أردنا رزق، نتذكر أن ما بكم من نعمة فمن الله، وأن الله عز وجل هو الغني الحميد. إذا أردنا الجنة، نتذكر أن الله عز وجل يدخلها من يشاء من عباده. إذن 5 دقائق أرجوكم، ندعو الله فيها، نحقق هذه العبادة، وسنشعر بسعادة لا يعلم بها إلا من عاشها وعاينها، ونجدها يوم القيامة حسنات كالجبال. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير.